تكمل القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول الآثار التي يجنيها المسلم من المعاصي. قال: ومن أعظم عقوباتها أنها توجب القطيعة بين العبد وربه. يا محمد أتنظرت أن الله يبارك. توجب القطيعة بين العبد وربه تبارك وتعالى. وإذا وقعت القطيعة انقطعت عنه أسباب الخير واتصلت به أسباب الشر، فأي فلاح وأي رجاء وأي عيش لمن انقطعت عنه أسباب الخير وقطع ما بينه وبين وليه ومولاه الذي لا بد منه ولا غنى له عنه طرفة عين ولا عوض له عنه، واتصلت به أسباب الشر ووصل ما بينه وبين أعدى عدو له فتولاه عدو وتخلى عنه وليه. فلا تعلم نفس ما في هذا الانقطاع والاتصال من أنواع الألام وأنواع العذاب. قال بعض السلف: رأيت العبد ملقا بين الله عز وجل وبين الشيطان، فإن أعرض الله عنه تولاه الشيطان، وإن تولاه الله لم يقدر عليه الشيطان. المعنى ده مفهوم؟ ممن فهم هذا المعنى واستوعبه حق الاستيعاب أعداؤنا، وعلى رأسهم إبليس، ومن أجل هذا سعوا بكل سبيل إلى إخراج المسلمين عن معية الله. انتبهوا لي كويس، إخراج المسلمين عن معية الله. ربنا عز وجل قال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسن. ودي معية خاصة بوصف، مظبوط؟ هم عرفوا هذا وعلموا جيدا أنه طالما العبد في معية الله لن يستطيع أحد أن يتمكن منه أو يتغلب عليه أو يهيمن عليه أو يسيطر عليه. فلما علموا هذا جيدا سعوا إلى الأصل، وهو نخرج المسلمين عن معية الله، وإلا خبروني بأي اعتبار يتم تدعيم أهل البدع بكل أنواع وسائل الدعوة لصالح من؟ يعني على فرض كده، خليك معايا، هنقول إن الصوفية والقبوريين يتعبدون الله لصالحي، أتظن أن أعداءنا يعلمون أن هذه عبادة تقرب الصوفيين إلى ربهم ويساندوهم؟ والله من ظن هذا فهو مقبول العقل، من ظن هذا فهو مقبول العقل. يبقى إذن هذا الدعم وهذه المساعدة والمؤازرة من أعداء الأمة لأهل البدع والترويج لبدعهم ومساندتهم بكل أنواع المساندة دليل واضح جلي عند من عنده مسكة من عقل أن هؤلاء سعوا سعيا حثيثا لإخراج الناس عن معية المولى عز وجل. ولن يخرج العبد عن معية المولى عز وجل بشيء أشد من البدع، من البدع. لذلك لما حدثت البرلمانات في مصر كل مؤسسات الدنيا جهم إيه؟ نشاهد ونشارك ونراقب. وبعد ما راقبوا وشاهدوا أثنوا. ده الكلام ده عشان ايه؟ اتظن انهم يعلمون ان هذا فيه خير لنا ويجي يصرفوا، كارتر يجي وفلان يجي وفلان يجي ويصرف لسواد عيوننا؟ والله ان ظننا هذا فنحن كالحمقى. ده القوم اتوا ليساعدوك على ان تستمر في بدعتك، على ان تستمر في ضلالك. لما ستخرج عن معية الله؟ فاكرين القول اللي قلناه: لا تظن ان الشيطان غلب ولكن الحافظ اعرض. هي ديت، هي ديت. يبقى الإنسان فينا لابد أن يراعي جيدا أن يكون مع الله عز وجل يتولاك ربك. أما إذا خرجت عن معيته بمعصية أو ببدعة خلاص سيكلك إلى غيرك. طبعا الدعم للبدع بأنواعها خاصة بدع المعتقد والشركيات، الدعم لها على أعلى مستوى. لما؟ مقصود، مقصود. يقول: وقد قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يقول سبحانه لعباده: أنا أكرمت أباكم ورفعت قدره وفضلته على غيره وأمرت ملائكتي كلهم أن يسجدوا له تكريما له وتشريفا فأطاعوني وأبى عدوي وعدوه فعصى أمري وخرج عن طاعتي، فكيف يحسن بكم بعد هذا أن تتخذوه وذريته أولياء من دوني فتطيعونه في معصيتي وتوالونه في خلاف مرضاتي وهو أعدى عدو لكم؟ اعلموا إخواني إن العداوة على درجتين، تكون من طرف عداوة ومن الطرف الآخر ليست بعداوة، دي الدرجة الأولى وهي ضعيفة. العداوة بين شخصين على درجتين، الدرجة الأولى أن تتحقق العداوة في أحدهم وتنتفي عن الآخر، يعني مثلا إيه؟ لك صديق لك ظلمك، فلما ظلمك نشأت في قلبك عداوة له وهو علم، ومع ذلك ما زال يتخذك حبيبا ووليا، يبقى دي عداوة ضعيفة جدا سرعان ما تزول. طيب إن كانت العداوة من الطرفين بأعلى درجات العداوة، وهذا الذي أراده ربنا عز وجل منا شرعا، فقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يبقى العداوة متحققة عنده، أراد ربنا منا شرعا، خلاص اتخذه عدوا لك. تخيل بقى أنت واحد خدته عدو، شوف هتعمل إيه؟ يعني فلان ده عدوك، هتعمل إيه؟ هتقابله وتسلم عليه إزاي؟ طيب لو أهداك هدية تقبلها؟ لا، ده عدو، ده بيفكر في كيدي للنهار. هكذا أراد ربنا منا شرعا أن نفعل مع إبليس. يقول: فكيف يحسن بكم بعد هذا أن تتخذوه وذريته أولياء من دوني فتطيعونه في معصيتي وتوالونه في خلاف مرضاتي وهو أعدى عدو لكم، فواليتم عدو وقد أمرتكم بمعاداتي، ومن والى أعداء الملك كان هو وأعداؤه عنده سواء، فإن المحبة والطاعة لا تتم إلا بمعاداة أعداء المطاع وموالاة أوليائه، وأما أن توالي أعداء الملك ثم تدعي أنك موال لهم فهذا محال، وهذا لو لم يكن عدو الملك عدوا لكم فكيف إذا كان عدوكم على الحقيقة، والعداوة التي بينكم وبينه أعظم من العداوة التي بين الشاة والذئب، فكيف يليق بالعاقل أن يوالي عدوه وعدو وليه وموالاة الذي لا مولى له سواه؟ ونبه سبحانه على قبح هذه الموالاة بقوله: وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، وكما نبه على قبحها بقوله: ففسق عن أمر ربه، فتبين أن عداوته لربه وعداوته لنا كل منهما سبب يدعو إلى معاداته، فما هذه الموالاة وما هذا الاستبدال بئس للظالمين بدلا. ويشبه أن يكون تحت هذا الخطاب نوع من العتاب لطيف عجيب، وهو أني عاديت إبليس إذ لم يسجد لأبيكم آدم مع ملائكتي، فكانت معاداته لأجلكم، ثم كان عاقبة هذه المعاداة أن عقدت بينكم وبينه عقد المصالحة، أن عقدتم بينكم وبينه عقد المصالحة، يعني كأن الإمام يريد أن يقول أن الله عز وجل عاد هذا الخبيث لأنه أن عصى أمر الله لما أمره بالسجود لأبينا آدم، يعني كأنه قال: عاديته وجعلته خبيثا ورجيما وملعونا لأجلكم أنه لم يسجد لأبيكم آدم، فكيف تكون الثمر أن تعقدوا بينكم وبينه عقد مصالحة؟ يبقى من عقوبتها أنها توجب القطيعة بين العبد وبين ربه،

أرض البركة وصفها بالبركة في 6 آيات من كتابه، فلا مبارك إلا هو وحده، ولا مبارك إلا ما نسب إليه، أعني إلى ألوهيته ومحبته ورضاه، وإلا فالكون كله منسوب إلى ربوبيته وخلقه، وكل ما باعده من نفسه من الأعيان والأقوال والأعمال فلا بركة فيه ولا خير فيه، وكل ما كان قريبا من ذلك ففيه من البركة على حسب قربه منه. وضد البركة اللعنة، فأرض لعنها الله، أو شخص لعنه الله، أو عمل لعنه الله، أبعد شيء من الخير والبركة. وكل ما اتصل بذلك وارتبط به وكان منه بسبيل فلا بركة فيه البتة. وقد لعن عدوه إبليس وجعله أبعد خلقه منه، فكل ما كان من جهته فله من لعنة الله بقدر قربه منه واتصاله به. فمنها هنا كان للمعاصي أعظم تأثير في محق بركة العمر والرزق والعلم والعمل. وكل وقت عصيت الله فيه، أو مال عصي الله به، أو بدن أو جاه أو علم أو عمل، فهو على صاحبه ليس له، فليس له من عمره وماله وقوته وجاهه وعمله وعلمه إلا ما أطاع الله به. فلهذا من الناس من يعيش في هذه الدار 100 سنة أو نحوه، ويكون عمره لا يبلغ 20 أو نحوها. كما أن منهم من يملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ويكون ماله في الحقيقة لا يبلغ 1000 درهم أو نحوها، وهكذا الجاه والعلم. وعند الترمذي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله عز وجل وما والاه، وعالم أو متعلم. وفي أثر آخر: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله، فهو الذي فيه البركة خاصة، والله المستعان وعليه التكلة. مبحث البركة إخواني وآثاره، الإشكالية فيه بالنسبة لي ولك أننا ما شعرنا به في واقع الحياة إلا من أكرمه الله بذلك. ومن أجل هذا عند الكلام تجد شيئا من الاستغراب والاستهجان، وهذا ليس بشيء طالما أن النصوص وردت بثبوت البركة. لذلك روى الإمام أحمد، لا روى الإمام أبو داود، يقول عن نفسه هو: نزلت بلاد مصر فشبرت قساء 13 شبرا، ووجدت أتردة وضعت على بعير كعدلين. شبرت قساء اللي هي الخيارة في مصر 13 شبر. طبعا ما تقولش بقى هنا هندسة وراثية وأسمدة وصوب والكلام ده، ده الإمام أبو داود من القرن الثاني. طيب، ووجدت أترجة تفاحة وضعت على بعير كعدلين. كان أيام زمان الجمل له العدة بتاعته، وهنا شيء وهنا شيء، تحمل هنا قد هنا الجمل يمشي محترم ولا يهمه. أهو جابوا تفاحة يدوبة تتقسمت نصين، نص هنا ونص هنا، والجمل بدأ السير ولرحله أطيط. كويس. وروى الإمام أحمد قال: وجد في خزائن بني أمية حبة قمح في صرة على قدر نواة التمر، ومكتوب فيها: هذا كان ينبت في زمن العدل. حبة قمح على قدر إيه؟ يعني الرغيف كبيره 10 حبات، وانتهى الأمر على ذلك. واخد بالك؟ شو بقى في كل سنبلة 100 حبة، ما تنحسب كده، والله يضاعف لمن يشاء. لذلك دايما وأبدا الإنسان ساعات بيسمع النصوص ديت لازم أفكر، طب وبعدين؟ فالإنسان ينظر في القدم عند سلامة القلوب وصفاء السريرة. تجد حياة الناس كانت في رغد وطمأنينة ولا تدري كيف كانوا يعيشون. ده في الصدر القديم، واخد بالك؟ لذلك لما جينا وانت نتكلم عن البركة يقول وما أخذ لقمة إلا ربى من تحتها، يعني طبق عدس محطوط وعشرة بيأكلوا منه، إن العدس يقل ما يقلش. طيب ده ينبغي أن يوجد. طيب ما وجد؟ لابد أن نبحث ونفتش. ومن أجل ذلك سيعود هذا الأمر في آخر الزمان، أمر البركة وانتشار الخير في آخر الزمان. فعند مسلم من حديث النواس بن سبعان يقول في حديث الدجال الطويل، يقول ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وأخرجي بركتك. ليه؟ أصل اللي عليك محترمين، فإياك أن تخبئي شيئا مما فيك من البركة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ يبارك الله في الرسل، الرسل اللي هو اللبن، حتى أن اللقحة من الغنم تكفي الفئام من الناس. اللقحة من الغنم، لا مش الحلب، لا أنا مش عارف يا أخي، يعني إذا سكت من لا يعلم قل الخلاف، تكلم ليه؟ شيء غريب والله يا أخي. اللقحة من الغنم، اللقحة من البقر، اللقحة من الإبل، هي الأنثى حديثة عهد بولادة، ماشي؟ حتى إن اللقحة من الغنم تكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر تكفي الفخذ من الناس، واللقحة من الإبل تكفي القبيلة من الناس. يبارك الله في الرسل اللي هو اللبن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجتمع الناس على الرمانة فيأكلونها ويستظلون بقحفتها. ده كلام ده فين؟ في آخر الزمان. يبقى البركة موجودة، ومن أجل هذا دائما وأبدا إحنا عاوزين إبقى شيء من الصراحة شوية مع أنفسنا. يعني أنت مثلا لك نظام معين في بيتك في مصاريفك، بتجيب للأولاد لباس زي وعزك الله أحذية وبعض الهواتف للضرورة وهكذا، فجأة الشيء يجيبه ما يقعدش 24 ساعة. جبت النعل من أغلى الأشياء، رحت مشوار، جيت خصمك في السكة سبق ومشي، النعل في حتة ولوش في حتة. لا، ده لابد من وقف هنا، الكي صرفة يقف. ما الذي حدث؟ وهذا ليس بالعهد، ده كله يا أخوانا إيه؟ يرجع إلى استقامة العبد على شرع ربي. يبارك له ربنا عز وجل في كل شيء. أضف إلى ذلك بقى السلف الصالح، يعني الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل تلبس بشيء من البدعة، ولكن الثابت أنه رجع في أخريات حياته. أبو الوفاء علي بن عقيل من علماء القرن الرابع، ها؟ ها؟ أي ده إمام، ولكن تلبس بشيء من البدع ورجع عنه كما قال الذهبي. هذا الرجل له كتاب يسمى الفنون في 800 مجلد، انت متخيل دي 800 مجلد، وده كتاب من كتب. لذلك انظر الى حياتي وحياتك، عدنا 50-55، وما الذي صنعناه لشريعتنا؟ نسأل الله ان يعاملنا برحمته. اي والله، الامام النووي مات عن 42، وعنده كتاب المجموع يستغنى به عن كل كتاب ولا يستغنى بكل كتاب عنه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه مات عن 74 سنة انظر ما خلفه من تراث للإسلام، وكذلك كل الأئمة. طيب الشافعي رحمة الله عليه مات عن 54، صحيح؟ هل يخطر على بالك مر مجلس علم لا يذكر فيه الشافعي؟ ما أظن، إلا إذا كان مبتدع، واخد بالك؟ طيب مش دي تحتاج وقفة مننا؟ يبقى بركة في العمر اللي هو بيسموه العلماء بإنجاز العمل الكثير في وقت قليل، هي دي المعنية، عمل كثير في وقت قليل، بغض النظر بقى عمل دنيوي أو عمل أخرى، ومش هتفرق كتير، ولكن تم العمل في وقت إيه؟ في وقت قليل. وعليه إخواني، إذا كنا في مرحلة من مراحل العمر والأمور ماشية كويس، واخد بالك، وبعد ذلك يعني حصل عندك شيء من الاضطراب وعدم الاستقامة، ابدأ عيد الحسابات تاني، شوف ما الذي أصابك وما الذي حل بك، وهل وقعت في شبهات أدخلت عليك شيئا من الحرام أو تلبست ببدعة؟ لازم، فإن كانت الأمور مستقيمة خلاص ارضى بقضاء الله وقدره، وهذا ابتلاء لرفع الدرجات. أما إن كان هذا بسبب ذنوب ومعاصي وأنت تعلمها جيدا، ثق تماما لن ينفعك أحد. ومن أجل هذا لعلكم تلاحظون دايما وأبدا بركز معكم، بقول يا أخوانا لزاما مع الصدق مع النفس، لازم أصدق مع نفسي، يعني أنا عمال أجامل علي وعلي يجاملني، طب لحد إمتى؟ ده محدش يعرف عوار بعضنا إلا نحن، إلى متى سنظل نجامل؟ نصيحة، وقفة حساب مع النفس مصداقية، تقف على ما أنت فيه من عوار، فإذا وجدت البركة نزعت، واخد بالك، الود جاته شوية سخونية تنتك تجربه لحد مراحل العناية المركزة، بالرغم أنه كان قبل كده بترقيه بالفتحة يطلع الود السبع، ما الذي حدث؟ عاوز وقفة، والوقفة حتى برضو لا تصب بشيء من اليأس، واحدة من اتنين، والله أنا بصيت وخلوت بنفسي وكنت في منتهى المصداقية والإنصاف، لقيت نفسي الحمد لله ماشي مظبوط، زي ما أنا يعني ما وقعتش في مصيبة كبيرة ولا حاجة، أنا زي ما أنا بأذنب واستغفر ومشي الأمور ونسأل الله حسن الخاتمة، يبقى ده رفع للدرجات. أما إن وجدت شيء من الانحراف يبقى هو ده السبب، وللمرة الأخيرة كن صادقا مع نفسك، فإن صدقت إن شاء الله يرجو مريخ الخير. قال تعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم فكيف بغيرهم، لله المشتكى وهو حسبنا الله ونعم الوكيل. ونقف عند هذا الحد، ونسأل تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.